بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم: فصل. دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقل، وهم عصبته إلا الأصل والفرع. وقيل يعقل ابن هو ابن عمها، ويقدم الأقرب، فإن بقي شيء فمن يليه، ومدلم بأبوين، والقديم التسوية. تقدم معنا أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خطأ، وهو أن إنسانا يريد مثلا أن يضرب ثمرة على شجرة فوقع ذلك الشيء على إنسان، أو كان يريد صيدا فصادف إنسانا لا يقصده أبدا، فهذا يسمى خطأ. أما شبه العمد فهو أن يقصد الإنسان بشيء لا يقتل، كأن كان يتخاصم معه فلطمه على خده، أو مثلا ركله برجله، أو ضربه على بطنه، أو ضربه بعصا خفيفة أو بصوت خفيف. وهذا يحدث أحيانا بين أستاذ وتلميذ، بين صاحب صنعة وأيضا أجير إلى غير ذلك، بين متخاصمين لا يريدان القتل، عند ذلك يموت الإنسان، هذا يسمى شبه عام. توجهت الإرادة إلى الشخص لا بقتله فقتله. أما العمد فهو أن يتوجه بآلة قاتلة إلى الشخص ويقتله، هذا العمد. تكلمنا أن العمد فيه ثلاثة أمور: إما القصاص ولكم في القصاص حياة، وإما الدية وتكون مغلظة، وإما العفو مجانا. الآن دية الخطأ، دية الخطأ وشبه العمد من يدفعها؟ أول ما قال الشيخ: دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة. الظاهر كأن الجاني نحن لا نحمله شيء، لكن في الواقع أن الوجوب بالنسبة للدية إنما يجب على الجاني، ولكنه بعد ذلك يكون على العاقلة، فكان عليه ابتداء ثم بعد ذلك تحملوها عنه. كواحد منهم من العاقلة من الأسرة، فكيف نقضي الدين عنه؟ وكيف نصبح ذات البين؟ ولقد كان أهل الجاهلية سابقا أنهم كانوا إذا قتل واحد منهم ماذا يفعلون؟ يأخذون بثأرهم. فجعل الله تبارك وتعالى بدل أن يأخذ الجميع بالثأر جعل النصرة بالمال. إذا من الممكن أن ننصر أخانا عندما ندفع عنه المال من أجل أن يصبح هذا الإنسان سليما من الثأر. والناس لماذا خصت المسألتان هنا شبه العمد والخطأ؟ لأن هذا يحدث غالبا ممن يكثر معه حمل السلاح، وحمل السلاح أحيانا تسمعون هذا ينظف مسدسه أخرج طلقة، أحيانا قتل ابنه، يحدث هذا. ولذلك هؤلاء يعني معذورون، فالجندي دائما يحمل السلاح، الحارس يحمل السلاح، من التحق بسلك معين له حمل السلاح، لذلك هؤلاء الصياد يحمل السلاح، فكل هؤلاء قد عذروا بحمل السلاح. ولذلك حتى ولما كانوا معذورين وقلنا إن الجناية ابتدأت عليهم، وبدلا أن يكون هنالك ثأر جاء الإسلام فجعل ذلك الأمر من المتحمل عنه، بدل تلك النصرة الجاهلية جعل الدية والصلح ما بين المسلمين. وقلنا تسمى عاقلة لأنها تعقل إبل الديات في فناء دار من الأهل المقتول. هذا شيء أول. إذن من هم العصبة؟ قال وهم عصبته. كل إنسان لو انفرد لوحده ولم يكن معه أحد وكان يرث هذا الماء يسمى عصبة. مات مثلا الجاني، اترك أصله واترك فرعه، مثلا له ابن عمه، له أخ شقيق، أخ لأب، كل إنسان لو بقي يرث الماء اسمه عصبة. هذا ما أخذناه في علم الفرائض، عصبة عصبة. حتى لو كان ابن عم جن، ما في غيره، يرث أم لا؟ يرث كل المال عصوبة. قال إلا الأصل، وهذا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، من أب وإن على، يعني إذا كان الجاني لا نجعله يدفع شيئا من المال، والده لا يدفع، كذلك جده لا يدفع، لا أصل ولا فرع، ابنه حفيده لا يدفع، إلا الأصل والفرع كيفما سفر. نعم. لذلك إذا كان الرجل في الأصل لا يتحمل فبعضه من باب أولى ألا يتحمل، وأصله أيضا لا يتحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، أي بجريمة ابنه. فمن هنا عرف الفقهاء أننا لا نؤاخذ أصلا ولا فرع. قال بعد ذلك وقيل يعقل ابن هو ابن عمها. كيف يكون هذا؟ رجل تزوج ببنت عمه، الولد له بالنسبة للأب له يعني قرابتان، القرابة الأولى تسمى قرابة البنوة، صحيح؟ ابن هذا أقرب، ولكن القرابة الثانية بالنسبة للعصبة من جهة الأم، يعني الأم ليس لها علاقة أحيانا بأسرة الأب، ولكن إذا كانت من نفس الأسرة فسيأتي الولد ولد لها، وأيضا هو ابن من؟ ابن عمها، ابن يعني ابن زوجها، وزوجها ابن عمها، ماذا صار؟ ابن عمها، واضح الأمر. نعم. ولذلك في باب النكاح الولد لا يلي أمه، يعني مات أبوه وأراد أن يزوج أمه، لا يحق للولد عندنا أن يزوج أمه إلا إذا كان له عليها عصوبة فيزوجها بكونه ابن عمها، لا بكونه ابنا لها، واضح، بكونه ابن عمها يزوجها. وهنا إذا كانت المرأة الآن كانت المرأة هي الجانية، المرأة جانية، إذا قلنا لا يعقل ابن لأن الابن بعض ولا يعقل أب، يا ترى هذا الولد اجتمعت فيه صفتان، صفة البنوة من جهة وصفة العصوبة من جهة أخرى. فقيل هذا قول ليس يعني قويا ضعيف، نعم، يعقل ابن هو ابن عمها، يعني يعقل عن امرأة قتلت ولدها لكن بصفته أنه ابن عمها، أو هو ابن لمعتقها، يعني كانت هذه المرأة أما وبعد ذلك جاءت بولد من السيد، فصارت هذه الأمة التي جاء أم ولد عند ذلك هذا ابن المعتق. عندنا مسألتان هما يعني سبب في النصرة، النسب والولاء، فهذا كون ابن معتقها، ابنها من جهة وهو ابن معتقها من جهة أخرى، لكن قلنا يقتضي كونه ابن عمها أن يكون دافعا ومشاركا في مسألة الدية، وكونه ابنا لها ماذا حدث فيه؟ هذا مانع من البعضية. فإذا اجتمع عندنا غالبا المقتضي والمانع، ماذا يقدم؟ يقدم المانع. لذلك لا نكلف الولد، فجاء هذا بصيغة التضعيف، وقيل يعقل، أي الأصل هذه المسألة ضعيفة، عند ذلك لا يعقل. نضرب مثلا، نوضح لكم مرة ثانية ما هو، ما معنى المقتضي والمانع. أذن المغرب، هذا الأذان عندما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل أداء الصلاة. دخل الوقت أم لا دخل؟ هذا يسمى دخول الوقت، مقتضي لكل إنسان. في هذا الوقت جاءت المرأة حيضتها أو نفاسها، أو جاء مثلا جاءها مثلا إما الحيضة أو نفاسها أو ولادتها، ماذا نفعل؟ نقول هذا مانع من الصلاة، لأن المرأة إذا حاضت، إذا نفست، إذا ولدت، امتنعت من الصلاة ولا تقضي هذه الصلاة، وليست واجبة عليها. ولو أرادت أن تقضي هذه الصلاة فهي آثمة، تذهب تتبرع، الله لم يفترض عليها، وكأنها تجعل شيئا افترضه الله لم يفترضه الله عليها فرضا، هذا إحداث شيء في الدين. أما بالنسبة للصيام فيجب عليها أن تصوم بدنا، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن وجدنا مانع ومقتضي، دخول الوقت مقتضي، والمانع الحيض، النفاس، الولادة. في هذه الحالة نقول لها الآن لا تجب عليك الصلاة، دخل الوقت وأجاء المانع. وهنا ما هو الذي اقتضى؟ الذي اقتضى أنه ابن عمها، والمانع أنه ابنها، أيهما نقدم، المقتضي أم المانع؟ المانع. قال بعد ذلك ويقدم الأقرب، يعني كلما كان أقرب، كلما كان يعني أكثر يعني لزوما في هذه الحالة. فمثلا الأخ لأبوين أقرب أما ابن العم؟ الأخ لأبوين. لذلك ثم بعد ذلك الأخ لأب، في القديم التسوية. على كل حال هذا الأقرب فالأقرب، يعني عندنا أول ما نبدأ بأخوة من؟ الجاني، بعد ذلك ببني الأخوة، بعد ذلك مثل الإرث في الأعمام، بعد ذلك أعمام هؤلاء المباشرين، بعد ذلك بأبناء الأعمام، بعد ذلك بأعمام الآباء، ثم بأبنائهم، بأعمام الأجداد، ثم بأبنائهم، وهكذا كيفما نزلوا نأخذ منهم الواحدة والآخر. ثم معتق، المعتق قلنا الأصل ماذا نفعل؟ قلنا كل من اتصل بالجاني بنسب أول، النسب عرفنا وخرجنا من النسب، الأصل والفرع، ماذا بقي عندنا؟ القسم الثاني الولاء. القسم الثاني يعني الولاء، معنى ذلك أن هذا العبد الجاني من الذي صار حرا؟ من الذي اعتقه؟ اعتقه سيده، وهذا السيد له منة عليه وله صلة به، فيبقى ما صار حرا وما صار عظيما يقال فلان مولى فلان. زيد لم يكن عبدا ومع ذلك سمي بمولى رسول الله صلى الله، يعني الأصل لم يكن زيد عبدا، وإنما أخذ كما تعرفون، وبعد ذلك وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى لو كان عبدا، سالم مولى عبد الله بن عمر، نعم، دائما ترى أن هذه السلسلة التي تتصل بالمعتق له علاقة دائما بهذا المعتق. ثم عصبته، طيب المعتق مات، له أبناء، له آباء، له إخوة، إذن هؤلاء كأن هذا العبد انبثق من أين؟ كأنما ولد من هذا المعتق، ولذلك يتكفل المعتق وعصبته بالدية التي يدفعونها عنه. ثم معتقه، المعتق ما وجدناه ولا العصب، يا ترى المعتق كان حرا أم عبدا؟ الأصل هو عبد، من اعتقه؟ ومن هم عصبة ذلك المعتق هذا ثم إذن عصبته ثم معتقه ثم عصبته وإلا فمعتق أبي الجاني ما وجدنا أحد هذا ابن حر لكن والده كان عبدا وهذا العبد اعتقه فلان فلان له هذا المولى ابن المولى جنى إذن نأتي إلى معتق الأبي ثم عصبته ثم معتق معتق الأبي وهكذا يعني كلما كانت المسألة فيها جعلنا العتق كالنسب وجد المعتق مباشرة أهلا وجد معتق الأب وجد معتق معتق الأب وهكذا قال وعصبته وكفى أبدا يعني الآن معتق معتق الأب معتق الجد معتق أبو الجد وهكذا قال وعتيقها يعقله عاقلتها عتيقها يعقله عاقلتها كانت هذه المرأة الجانية عرفنا كيف حدث الأمر الآن عتيق المرأة عتيق المرأة كان لامرأة عبد مثل سيدة خديجة مثلا وعندها ميسرة هذا عبد أم لا غلامها أي عبدها فعتيقها يعقله من لو فعل هذا العتيق بعد أن صار حرا فعل قتل خطأ أو شبه عمد من يعقله عاقلة هذه المرأة عاقلتها أولا عندنا العاقلة تنقسم إلى قسمين نبدأ بعاقلة النسب ثم بعد ذلك بمعتق المرأة ومعتقون كمعتق نعم لو كان هذا العبد قد اشترك فيه عدد من الأشخاص ثم عتقه صورتها أب كان عنده عبد مات الأب من يرث العبد عشرة من الأبناء صحيح هؤلاء العشرة من الأبناء هم كلهم مالكون لما لو اتفقوا على عتقه صاروا معتقون أم لا صاروا معتقين أم لا معتقين أو نحن أصدقاء عندنا مكتبة اشترينا عبد ليخدمنا في هذه المكتبة ثم قررنا أن نعتقه كل واحد منا من جهة اعتقنا المعتقون ما قلنا يتحمل المعتق هذا بدل معتق له كم مولاه كل الذين اشتروه كانوا شركة هذا معتق معتق معتق معتق كل هؤلاء يفون بأذي وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ما وجدنا المعتق وجدنا واحدا من عصباته له نفس الحكم نعم ولا يعقل عتيق في الأظهر عندما نقول عتيق هذا اسم مفعول فعيل يعني عتيق بمعنى معتوق هذا الإنسان العتيق عبد جنى سيده فهل يحمل عنه لا لا يحمل عنه ولا يعقل عتيق في الأظهر فإن فقد العاقل قلنا العاقل من أين يوجد من جهتين يعني من النسب أو الولاء فإن فقد العاقل أو لم يفي يعني جمعنا من كل واحد من أغنيائهم ما يستطيع لكن أكثر من ذلك لا يستطيعون لم يفي عقل بيت المال عن المسلم بيت المال إذا لم يكن للإنسان أحد يرثه من يرث يرثه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا وارث من لا وارث له يعني أنا ومعنى شخص النبي اللهم صل عليه أي بيت مال المسلمين أعقل عنه أدفع عنه إذا وقع في ورطة مثلا وعند ذلك قتل وأرثه إذا لم يكن له وارث ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من ترك ضياعا فلورثته ومن ترك دينا فعلي قضاؤه عكس ما بتساوي يعني الدولة بتأخذ الضرائب لا المال للورثة عليه مشكلة الدولة تتحمل هذا عندما صارت الدولة غنية صارت تفعل هذا لمن أما في بداية الأمر هل عليه دين قالوا نعم يا رسول الله صلوا على صاحبكم ما بعد ذلك تحول الأمر عندما صارت الدولة عندها مال، قال عليه الصلاة والسلام هذا أدنى، فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر، أن لا يوجد من يدفع من النسب، ولا يوجد من يدفع من الولاء، ولا يوجد بيت مال للمسلمين. الجاني قلنا في بداية الدرس إن الأصل على الجاني، ثم بعد ذلك انتقل إلى من؟ إلى عصبته الذين لا يسلمونه من أجل أن يقتل، ويأخذون يعني، وبالمقابل أولئكم سيأخذون بفأره. بدل هذه النصرة جعل الإسلام المال، نقول أيها الجاني الآن ادفع عن نفسك. اليوم تفككت الأسر، والناس لا يلتزمون بمسألة العصبة، ولذلك تجد كل إنسان وقع في ورطة من هذه فقتل خطأ، من يدفع؟ يعني يدفع هو على العكس ما يوجد في الشريعة، يتحمل هو وأبوه ومثلا أبناؤه وبعض عصباته كذلك، وكأن المسألة انعكست، صرنا نبدأ به وبعد ذلك نأخذ من غيره. وتؤجر على العاقلة دية نفس كاملة 3 سنين في كل سنة ثلث. نحن نعلم أن الدية كيف تكون الدية النفس الكاملة. عندنا دائما أصل وفرع. الأصل الذكورية ماذا يتفرع عنها؟ الأنوثة. الذكورة يتفرع عنها الأنوثة. الأصل الحرية ماذا يتفرع عنها؟ إذن العبودية. الأصل في هذه المسألة مثلا أن يكون مسلما، يتفرع عنه أقل، مثلا عند ذلك النصراني اليهودي ثم المجوسي وهكذا. إذن متى يكون هذا المقتول يحتاج إلى دية كاملة؟ أولا مسلم يحتاج إلى 100 جمل. لو كانت هذا مسلم، لو كان ذميا ثلث الدية 33، إذا ليس كامل ناقل. إذا كان رجلا ماذا يتحمل؟ 100. إذا كانت امرأة 50، نعم. إذا كان حرا يتحمل الدية كاملة، إذا كان عبدا القيمة، كل شيء يعني بحسبه. لذلك قال وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة. إذن كيف نشرح كلمة كاملة؟ مسلم حر ذكر، مسلم حر ذكر، نعم. قال 3 سنين في كل سنة ثلث، يعني نأتي إلى هذه الجمال فندفع. إذا كانت جمال فندفع منها ثلث في السنة الأولى، ثلث في السنة الثانية، ثلث في السنة الأسر. قد يكونوا مزارعين يعني على الموسم، كل ما صار عندهم مال فسيدفعون. وهذا أيضا جعل الإسلام هذه المسألة توسع على الناس، ففي لحظة واحدة قد لا يوجد هذا المال. وإذا اصطلحوا على 1000 دينار 333 دينار ثلث في كل سنة، وإذا اصطلحوا على دراهم عند ذلك 12,000 درهم في كل سنة 4,000 درهم، وإذا اصطلحوا على مال أي مال كان عند ذلك ماذا نفعل؟ أيضا ندفع ثلث هذا المال. مثلا قالوا 600,000 كل سنة ندفع 200,000 200,000 200,000، انتهى المال في كل سنة ثلث. طبعا يشترط من يدفع الثلث أن يكون على قيد الحياة. قال والله له ابن عم سعيد اسمه مثلا، هذا ابن عم سعيد مات هاي السنة، أعطونا من تركته هذا الدينار، لا نأخذ. إذا مات توقف الدين. وذمي سنة، لماذا قال ذمي سنة؟ نقص هذا حر وذكر، لكنه نقص من جهة أنه مسلم، ودية الذمي ثلث دية المسلم، ثلث المدة سنة، وقيل 3. الذين قالوا 3 من نظر إلى الدية قسمها إلى 3 سنين، ومن نظر إلى النفس المحترمة، من نظر إلى الدية هنا قسمها إلى طبعا حسب قيمتها، قيمتها كم؟ 100. لكن هذا دفع ثلث الدية، هذيك 3 سنوات، ثلث 3 سنوات سنة، هذا نظر إلى الدية. ومن نظر إلى دية نفس محترمة بغض النظر عن دينها مثلا كم تؤجر في 3 سنين، وهذه نفس محترمة تؤجر في 3 سنين، لا يهمنا المقدار، توزع على 3 سنين. وامرأة 2 سنين، في الأولى ثلث، نعم، امرأة نقصت عن الذكورة، الأصل يدفع، ندفع عن الرجل 100 وعن المرأة 50، ولذلك ندفع الثلث الأول في أول سنة، طبعا لأن السنة لا تكون متكاملة مع بعضها البعض، أما في السنة الثانية فنتمم الثلثين. ومن نظر إلى أنها دية نفس محترمة ماذا فعل؟ قال 3. وتحمل العاقلة العبد في الأظهر، يعني أيضا عندنا عبد، عندنا لأسرة معينة كذلك، فإذا جنى هذا العبد فإننا نحمل ديته أيضا. قال ففي كل سنة قدر ثلث دية، هذا كلام عام، وقيل في 3، ولو قتل رجلين ففي 3 وقيل 6، يعني قتل في الحادث الذي جرى معه قتلا خطأ، بدل أن مثلا ضرب سهما فهذا السهم أو رصاصا على فريسة معينة لكنها جاءت بإنسان فدخلت من إنسان وخرجت ثم دخلت إلى الثاني وقتلت الإثنين، يحتمل هذا؟ يحتمل. في هذه الحالة لو قتل رجلين، إذا نظرنا إلى الدية في رجلين نوزعها على 3، وإذا نظرنا إلى العدد انتهى من 3 الأولى، بعد ذلك 3 ثانية، لكن الأول أرجح. والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية، يعني الأطراف قطع له يدا، قطع له رجلا، فقع له عينا، واصطلحوا على الدية، هل تكون هذه في مقابل؟ ما اختلفنا في مسألة الدية، لكن في مسألة التسهيل لعل القاضي هنا ماذا يفعل؟ ينظر بالنسبة لأحوال الناس وفي ذلك المجتمع، فإن وجد القدرة على أن يكون ذلك في سنة فعل، وإن لم يجد فإنه يفعل أمرا يستطيع الناس أن يقوموا به. ولذلك القاضي الشرعي الآن لو جاءه إنسان وصار خلاف بينه وبين زوجه، والمرأة أخذت الولد للحضانة، لا يحكم على أي ولد مثل الآخر، لذلك ينظر ماذا يعمل والده، هذا رجل صانع وهذا تاجر، فيفرق في النفقة ما بين الصانع وما بين التاجر. وهنا كذلك القاضي له أصل في وتوسع في مسألة القضاء، يرى أحوال الناس وأحوال الأسرة وأحوال البلد، فإما أن يجعلها على دية الأطراف على سنة واحدة، وإما أن يجعلها في سنين. وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية، نعم، يعني نحن عندما نقول أجل النفس متى تبدأ؟ يعني مثلا 3 سنوات جرح إنسانا ثم مات بعد شهر، هل تبدأ من الجراحة أم النفس التي ماتت، من الجراحة أم من الموت؟ يعني 3 سنوات مثلا الآن بدأ جرحه في رجب فمات في العيد، هذه النفس التي أدت الجراحة إلى أن زهقت الروح كم؟ هل تبدأ في رجب أم تبدأ في مثلا شوال؟ لا، في شوال. وأجل النفس من الزهوق، لأنه متى استقر الوجوب عليه؟ بالأول نقول هذا جارح، بعد أن يموت نقول هذا قاتل، هذا جانب، نعم. وغيرها من الجناية، يعني قطع اليد وقطعة اليد، لذلك مجرد ما صارت جناية على قطع اليد انفقأت العين من اللحظة التي حدث فيها الجناية. ومن مات في بعض سنة سقط، كل إنسان من العصبات أو من المعتقين من العاقلة مات في أثناء السنة، نحن نأخذ في آخر السنة، سقط نصيبه. ولا يعقل فقير، الفقير بده زكاة والعقل مواساة، هو يواسي أم يواسى الفقير؟ يواسى، يأخذ من الزكاة، والزكاة سميت مواساة لا مساواة. لما أحدثوا الاشتراكية كانوا يريدون فيها ماذا؟ مساواة. الإسلام فيه مواساة لا مساواة، يساوي الفقير، يواسي الفقير الغني الفقيرة، ولا يساوي. نعم. ولا يعقل فقير ورقيق، كذلك رقيق لا يملك، وصبي ليس مكلفا، ومجنون ليس مكلف، ومسلم عن كافر وعكسه. يعني كذلك المسلم لا يعقل عن الكافر، ما في نصرة بينهما، ولا الكافر عن المسلم، في توارث. أما قلنا عاقل في عصبه، حتى لو كان أخا له وكان كافرا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه، لو كان هؤلاء العائلة مقسومين إلى نصارى وإلى يهود. عند الإمام الشافعي الكفر كله ملة واحدة، إما مسلم وإما مشرك، لأن التوحيد لا يوجد إلا عند المسلمين، التوحيد الخالص لا يوجد إلا عند المسلمين. واليوم توجد مشاكل كبيرة في المجتمعات الإسلامية تدخل في هوة كبيرة، الأصل فيها التعايش شيء، وأن يكون الإنسان يفعل شيئا على حساب دينه شيء. حدثنا بالأمس القريب، هذا شيء بالشيء يذكر، لا أريد أن أخركم، عن الشيخ بدر الدين الحسن رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه. مسألتان فقط بسرعة، من أجل فقط أن تروا كيف يفرق الإنسان في شأن الدين. كان له غرفة في بيته، والمتحدث بذلك حفيده فخر الدين الحسن. كان هنالك غرفة في بيته تطل على دهليز بيته، يعرف من يدخل، وإذا بجماعة من القساوسة والخوارج وكذا قد دخلوا إلى بيته قائلين: يا مولانا، مات فلان وجنازه في الكنيسة الفلانية. خرج هو من فوق قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أعاد الكلمة فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أعاد الكلمة فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فخرج ودخل إلى غرفته، انتهت القصة. وكان يدرس مرة، هذه قصة، معنى ثاني: لم يذهب الشيخ بدر الدين إلى مكان يشرك فيه الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة مساومة على الدين. أما مسألة المواساة، جار هو بالذات ذهب إلى بعض جواره من النصارى فعاده، عيادة مريض عاده. حدثت مسألة أخرى أعظم من هذه، كان يدرس وأثناء التدريس جاءت امرأة، وهذه المرأة كانت تصرخ وتريد وتسأل عن المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين. سمع صوتها فترك درسه وقام إليها في دار الحج: ماذا تريدين؟ قالت: إن ولدي قد هي يهودية، نعم، وصراخها، نعم، جاءت قالت: إن ولدي حكم عليه بالإعدام، نعم، دخيل محمدك، نعم، هذا بهذا اللفظ، أنا داخل على محمدك، نعم، بهذا دخيل دينك محمد. فسألته: ماذا أن تشرع لولدي؟ شيخ بدر الدين ترك درسه وقام من دار الحديث، يعني في العصر من الآن، متجها إلى منطقة القصر العدلي، كانت المشيرية هنا، وكان قائد المشيرية جمال بيك، نعم، وهذا رجل كان ظالم، يعني كان مشهور بالظلم أكثر من العدل، يعني رجل، يعني كان رجل سياسي شديد، إذا قلنا بالشدة أحسن. فما إن رأى العسكر أن الشيخ بدر الدين قادم، حتى وصل الأمر إليه، فنزل من مكتبه إليه وقال: أنا أشفع في ولد هذه المرأة، أن جئتكم شفيعا في ولد هذه المرأة. قال: يا سيدي، أنا لا أستطيع، لكن أكتب إلى والله إن لم أعدمه عدموني، لكن أنا أعدك فقط بأن أكتب كتابا، هذا الكتاب أرفعه إلى الأستانة وأذكر لك. فرفع الكتاب إلى الأستانة، وبعد أن رفع الكتاب، بعد التحية والسلام، جاء من الخلافة يعني هنا السلام على مولانا بدر الدين والسؤال عن صحته، عفونا عن فلان وعن كل من كان معه لشفاعة مولانا بدر الدين، رفعنا جمال باشا لأنه جمال بيك، رفعناه من درجة بيك إلى باشا لأنه كتب الكتاب وعجل الأمر ولم يستعجل في مسألة الإعدام. شوف هذا موقف، موقف الشفاعة شيء وموقف التنازل في الدين هذا شيء آخر. انظر إلى هذه المسألة، هذه الوثائق موجودة في عائلات دمشق، ما زالت هذه الوثيقة تتفاخر فيها بعض العائلات موجودة عندها. نعم، على كل حال، وعلى الغني نصف دينار، يعني الدينار 4 غرامات وربع من الذهب الخالص قلنا مثقال، إذن الغني يدفع نصف دينار والمتوسط ربع دينار، يعني يقدر اليوم، يعني الغني يدفع في كل سنة بمقدار اليوم بالقيمة حوالي مثلا 2500 ليرة سورية بسعر الذهب اليوم الحالي. الفقير يدفع 1000 ليرة، يعني 1200 ليرة، يعني كل شهر بمعدل 100 ليرة سورية من هذه المسألة، والمتوسط ربع كل سنة. إذا الغني نصف دينار، المتوسط ربع كل سنة من الثلاث، وقيل هو واجب الثلاث، ويعتبران آخر الحول، ومن أعسر فيه سقط، نحن لا نأخذ إلا منه. ثم قال فصل: الحمد لله رب العالمين.